عبودية خاصة الخاصة هي عبودية الأنبياء والرسل، عبودية الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. والإنسان كلما دخل تحت العبادة الخاصة كلما زاد شرفا ورفعة. لذلك رب العزة تبارك وتعالى يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المواضع، في موضع الإسراء: تبارك الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، أو سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عبده. نعم، رب العزة قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لذلك يقول القائل: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالعبودية بارك الله فيكم شرف. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فرب العزة حرم الظلم على نفسه، وهذا ماذا يدل؟ يدل على تمام عدله. ومن أسماء الله جل وعلا العدل. رب العزة قال: ولا يظلم ربك أحدا. وربنا تبارك وتعالى قال: وما ربك بظلام للعبيد. ورب العزة قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فرب العزة ماذا؟ حرم الظلم على نفسه وجعله بين محرما. والظلم أيها الأفاضل هو وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله. والعلماء قسمونه على قسمين بالنسبة لظلم العباد: ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. ظلم العبد لنفسه من أعظمها هو الشرك بالله جل وعلا. ولذلك ماذا قال لقمان لولده ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فرب العزة خلق ورزق وأحيا، ثم ماذا؟ يصرف العبد العبادة لغير الله جل وعلا، هذا من أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وتندرج تحتها المعاصي الكبائر وما بعدها. إذن ماذا؟ ظلم العبد لنفسه. ظلم العبد لغيره: الاعتداء على أعراض الغير، على أموال الغير، على دماء الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظالموا، ألا لا تظالموا، ألا تظالموا. فإذن أيها الأفاضل، على الإنسان، على المسلم ماذا؟ أن يجتنب الظلم بكافة أنواعه، لأن الله عز وجل ماذا؟ حرمه علينا. والحديث عن الظلم يطول، والحق أن يعني كل عبارة من هذا الحديث تصلح أن تكون خطبة جمعة أو موعظة أو درس. لكن ماذا؟ نأتي ونقف على أهم الفوائد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهنا أقول يا أخواني أن الإنسان بقدر ظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره يحرم من الهداية، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة في قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ربنا جل وعلا أمرنا في كتابه أن نسأل الله الهداية. يا نوع من الهداية، هناك هداية الإرشاد والتعليم، وهذه هداية الأنبياء وأتباع الأنبياء أنه يرشدون ويعلمون، هذه هداية التعليم. الهداية الأخرى وهي المعنية بهذا الحديث وهي هداية التوفيق، أن تقول في الفاتحة في اليوم عشرات المرات اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله الهداية. هنا في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون يهدكم، اطلبوا الهداية من الله جل وعلا، لأن حاجة العباد خاصة في هذه الأيام في أيام الفتن حاجتهم إلى هداية التوفيق أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنك تحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، ولكنك تحتاج إلى هداية التوفيق بعد الأنفاس. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون يهدكم. لذلك يا أخواني نبينا صلى الله عليه وسلم كان ماذا يقول؟ اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكذلك الدعاء الآخر يقول اللهم اهدني وسددني، ودعاء قيام الليل الذي يستفتح به قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لذلك يا أخي دائما عود نفسك ماذا؟ أن تسأل الله الهداية في سجودك بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل، في آخر ساعة من الجمعة، عند نزول الغيث، في حال سفرك، تحرى الأماكن والأزمان والأماكن التي استجاب فيها الدعاء. الوقفة قلنا ماذا؟ الرابعة، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. في هاتين العبارتين يتبين افتقار العباد إلى الله عز وجل في كل أمورهم، ويتبين كمال غناه، فالله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء، الله عز وجل هو القوي ونحن الضعفاء. فيا أخي يعني اسأل الله عز وجل حاجتك كلها، يعني حتى الأمور التي ذهابك للسوق لجلب حاجتك وحاجة عيالك لا تتم إلا بعون الله جل وعلا، فسل ربك حاجتك كلها. لذلك جاء في الأثر أنه موسى عليه السلام يعني يقول فيما يعني ورد في الآثار يا رب يعني تأتيني الحاجة من حوائج الدنيا فأستحي أن أسألك، فيقول يا موسى سلني حاجتك كلها حتى ملح عجينك وعلف حمارك. فهذا ماذا؟ هذه تدل على ماذا؟ على كمال غنى ربنا جل وعلا وافتقارنا إليه في كل أمورنا. الوقفة الخامسة، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. العبد في هذه الدنيا مكلف، هناك أمر يجب أن نأتي به وهناك نهي يجب أن ننتهي عنه ونبتعد عنه، ولكن لا بد من التقصير لأن ابن آدم خطاء. فهنا علينا ماذا؟ أن نحرص على التوبة والاستغفار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، من منا هذا الذي لا يخطئ؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فدائما يا أخي جدد التوبة على الله سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار. جاء في الآثار أن لقمان يقول لولده ويعظه يا بني أكثر من قول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا رد فيها طالبا. فعلنا بارك الله فيكم ماذا؟ أن نجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى وأن نكثر من الاستغفار. قلنا هذا الوقفة الخامسة. الوقفة السادسة، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. مهما عمل العبد لا يضر رب العزة تبارك وتعالى شيئا، فرب العزة لا يتضرر بأفعال العباد، وإنما هذا الكبائر التي يختلف العباد ضرها يعود عليهم. ماذا قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. ورب العزة قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن مهما أفعال العباد إنسهم وجنهم لا يضر الله تبارك وتعالى شيئا، نعم، وإنما ضرر المعاصي يعني يعود عليهم. الوقفة السابعة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا في هاتين العبارتين يتبين عظم ملك الله عز وجل، مملكة عظيمة، ويتبين في هاتين العبارتين العظيمتين كمال غناه. يعني هؤلاء العباد كلهم لو كانوا على قلب رجل واحد منهم وأطاعوا الله هذا لا يزيد في ملك الله جل وعلا. والعباد الإنس والجن يعني مليارات أو مخلوقات لا يحصيها لله جل وعلا، كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم، كلهم عصى الله جل وعلا، هذا ماذا؟ لا يؤثر في مملكة الله تبارك وتعالى. الوقفة الثامنة، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. في هذه العبارة يتبين أيضا ماذا؟ كمال غنى الله جل وعلا وافتقار العباد إليه. الإنس والجن يقومون في صعيد واحد ويسألون الله جل وعلا ويعطي كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الآن أحضر إبرة أو مخيط، هذا اللي يخيط به، وضعه في بحر واسحب المخيط، ماذا ينقص من هذا البحر المتلاطم الأمواج؟ لا ينقص من ذلك شيء. فكذلك مسائل العباد. إذن يا إخواني علينا أن نكثر من الدعاء وأن نسأل الله جل وعلا من الحاجات الدينية والدنيوية. فربنا كريم وعظيم ويعطي الكثير، وهذا الدعاء الذي تدعو به هو عبادة، بل من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا هذا يدل على ماذا؟ على كمال غنى الله جل وعلا وافتقار العباد إليه، نعم. والآن يا إخواني بالنسبة لنا مثل على مستوى الآن قضاء الحويجة، الآن عند الصباح نجد الإفطار، عند الظهير نجد الغداء، عند في الليل نجد العشاء، هذه كلها الإنسان لو تفكر بها شيء عظيم. هذا على مستوى قضاء، طيب على مستوى محافظة، على مستوى دولة، على مستوى دول، هذه الأرزاق مستمرة في الليل والنهار. سبحان الخالق وسبحان الرازق، هذا يدل على يعني عظمة ملك الله جل وعلا. نعم، الآن الإنسان عندما يكثر عياله، كثر العيال ويشعر أحيانا بالعيلة وثقل الحمل، لكن هذه المخلوقات هي عيال الله جل وعلا، فيرزق وخزائنه ملأة. نعم، الوقفة التاسعة أم الثامنة؟ التاسعة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الأعمال التي نعملها هي محصية علينا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ربنا جل وعلا قال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فإذا يا أخواني، هذه العبارة تدعونا إلى ماذا؟ إلى أن نستحضر رقابة الله جل وعلا، وأن نستحضر رقابة الملائكة. ربنا جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كثير اليوم من الناس غافلة، يتكلم بما شاء، ينظر إلى ما شاء، يسمع ما شاء، نعم يختار من المناهج المخذولة التي خالفت منهج السلف الصالح ما شاء، يرتكب الفواحش والجرائم. هذه الأعمال محصية، هناك من يحصيها: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ربنا جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعلى العبد أن يستحضر رقابة الله، وأن يستحضر يعني حضور الملائكة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. نعم، متى الوفاء؟ رب العزة قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله. هذا الخير ماذا؟ هو توفيق من الله جل وعلا. لولا أن الله عز وجل وفقك لمنهج السلف ما تمسكت بمنهج السلف، لولا أن الله جل وعلا وفقك للتوحيد ما يعني وحدت الله جل وعلا، لولا أن الله جل وعلا وفقك لاتباع السنة ما وفقت. هذا توفيق الله جل وعلا. كم من إنسان خذل بسبب يعني ذنوبه ومعاصيه، ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل خير الآن توفيق جلوسك في هذا المجلس، مجلس الذكر، بفضل من؟ بتوفيق الله جل وعلا. حضورك لصلاة الجماعة الفجر والعشاء وسائر الصلوات بتوفيق من؟ إقبالك إلى المصحف القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا بتوفيق من؟ بتوفيق الله جل وعلا. كثير من الناس ماذا؟ يهجرون كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، احمد الله لأن هذا توفيق الله جل وعلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لأنه حرم بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي، ولأنه ماذا؟ ما أتى بأسباب هداية التوفيق فخذل، فلا يلومن إلا نفسه. رب العزة قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فإخواني بارك الله فيكم، هذا حديث عظيم جدا وفيه مواعظ بليغة، والوقفة الأخيرة هي أهم يعني فوائد هذا الحديث. من أهم فوائد هذا الحديث ماذا على المسلم على العبد المكلف؟ ماذا؟ أن يجتنب الظلم، أن يجتنب الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، وتندرج بعدها الذنوب والمعاصي. وكذلك أن يحذر ماذا؟ من ظلم الآخرين، من ظلم الآخرين. يقول إذا دعتك قدرتك على ظلم الآخرين فتذكر قدرة الله عز وجل عليك. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضل الندم، تنام عينك والمظلوم انتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. إذن ماذا الفائدة الأولى؟ ماذا على الإنسان يجتنب الظلم، وبقدر اجتنابك الظلم تأتي الهداية. رب العزة يمن عليك بهداية التوفيق. انظر بعدها ماذا يعني مما يعني عنا لي بعد ما ذكر بلدنا. فلا تظالموا ماذا الآن؟ اسأل الله الهداية، الطريق مفتوح. فلا تظلم، أبشر بالهداية، أبشر بالذي يسرك. أحيانا يا أخواني مثل على سبيل المثال يظلم الإنسان أخاه يحجب عن الهداية بقدر هذا الظلم، يظلم زوجته يحجب عن هداية التوفيق بقدر هذا الظلم، يظلم جاره يحجب عن الهداية بقدر هذا الظلم. إذن إذا حجبت عن هداية التوفيق اعلم أنك ظلم. بعد ذلك بعد ما أصبح الطريق معبد اجتنبت الظلم ماذا؟ الفائدة الثانية أن تسأل الله، أن يحرص العبد أن يسأل الله الهداية دائما وأبدا، وأن حاجتك إلى الهداية أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. الفائدة الثالثة نعم افتقار العبد لله سبحانه وتعالى في كل شأنه، في طعامه وشرابه ولباسه. نعم الفائدة الرابعة الحرص على التوبة والاستغفار في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي آخر الطريق. الله جل وعلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنحن بحاجة إلى التوبة والاستغفار في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي آخر الطريق. الفائدة الخامسة نعم كمال ملك الله تبارك وتعالى وكمال غناه وافتقار العباد إليه. الفائدة السادسة الإلحاح على الله بالدعاء، وأن الدعاء من أجل العبادات. الفائدة الأخيرة الحرص على الأعمال الصالحة، وأن لا يحتقر أو لا يستصغر الإنسان أي عمل صالح، وأن لا يستصغر العبد أي عمل صالح. فأي عمل صالح ماذا؟ تجده في صحف الأعمال، وتجده في ميزان الحسنات محصي. وبالمقابل لا يستصغر أو لا يحتقر الإنسان أي عمل سيء، لأنه سيكتب عليه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فللوم إلا نفسه. نعم هذه بعض الفوائد التي يعني نذكرها على عجل ما يسمح به المقام والوقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل دينك أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من يرحمنا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم.